الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه في هذا اليوم الحديث عن أو على منظومة سلم الوصول للشيخ شيخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وهذا نظم نافع ومفيد ومبارك إن شاء الله، وقد شرحه الناظم نفسه في كتابه المعروف معارج القبول. وهذا التعليق الذي سأعلق به بحول الله تعالى وقوته كلها وأكثر مستفاد من هذا الكتاب، وأنصح طلبة العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه، فإنه كتاب حافل بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنقول عن السلف الصالح، ولا غنى لطالب العلم عنه. تفضل الشيخ عبد الله بقراءة المتن. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دوما سرمدا دواما سرمدا صحيح. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. سؤله الممتثل صحيح. سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل الممتثل. سألني إياه من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا، يعني أبدأ في أموري كلها، أبدأ في أموري كلها في باب الواجبات وفي باب المستحبات وفي باب المباحات. أبدأ بسم الله، فالبسملة يؤتى بها في هذه الأمور الثلاثة، هذه المواطن الثلاثة. أما المحرمات والمكروهات فلا تستفتح بسم الله أو بالحمد أو نحو ذلك، فمحلها ما كان من باب الواجبات أو من باب المستحبات أو من باب المباحات على تفاصيل فيها. ومن هذه الأمور التي يبدأ فيها ببسم الله هذا النظم، هذا التأليف، فهو من جملة ما يبتدئه ويفتتحه ببسم الله جل وعلا. أبدأ بسم الله يعني أبدأ نظمي هذا ذاكرا اسم الله. لماذا؟ لغرضين اثنين: التبرك بسم الله جل وعلا، فهذا اسم مبارك كثير الخير، وكذلك أيضا من باب الاستعانة، من باب الاستعانة أبدأ بسم الله يعني أبدأ متبركا بذكر اسم الله، وأبدأ مستعينا بسم الله جل وعلا. أبدأ بسم الله، لفظ الجلالة الله علم على الذات المقدسة، وهو كما يقال أعرف المعارف، ومن أهل العلم من قال أنه هو اسم الله الأعظم، من أهل العلم من قال أنه اسم الله الأعظم. وكل الأسماء الحسنى تكون نعتا له، تكون نعتا له. ولفظ الجلالة الله مأخوذ من أو مشتق من أله يأله، اشتقاقه من أله يأله، إلهة تألها، والمعنى المعبود، فالتأله التعبد. وأصل هذه الكلمة الإله أصلها إله، ثم دخلت عليها الألف واللام الإله، ثم حذفت الهمزة من باب التخفيف فصارت الله، لام مشد أدغمت في لام، ثم فخمت للتعظيم فصارت الله. فالإله يعني على وزن فعال بمعنى المفعول، بمعنى المألوه يعني المعبود، مثل كتاب بمعنى مكتوب. أبدأ بسم الله، وذلك للنصوص الواردة في فضل الابتداء ببسم الله، ومنها الحديث المشهور: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله أو بذكر الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم. وعلى هذا جرى عمل المؤلفين، إذا كتبوا الكتب افتتحوها ببسم الله الرحمن الرحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما كتب الكتاب في الحديبية افتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم. قبله سليمان لما أرسل الكتاب إلى أهل سبأ قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهكذا لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل افتتح هذا الكتاب بالبسملة. فيشرع في الكتب أن تفتتح بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وكتاب الله جل وعلا أيضا مفتتح بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا. أبدأ بسم الله مستعينا، منصوب على الحال، أي حالة كوني مستعينا بالله جل وعلا. ومستعين بمعنى أطلب أو طالبا منه العون، مستعين بمعنى طالبا من الله العون. فإنه إن لم يعنك الله يا عبد الله لا تستطيع أن تعمل شيئا، فالله خالقك وخالق عملك، والله خلقكم وما تعملون. فإذا لم يعنك الله عز وجل على الطاعة لم تطع، إذا لم يعنك الله على التأليف لم تؤلف، إذا لم يعنك الله على الدعوة إليه لم تدعو إليه، وهكذا. فالله هو خالق الخلق وخالق أعمالهم جل وعلا. وقد أمر الله عز وجل بالاستعانة به، أمرنا سبحانه وتعالى أن نستعين به، علمنا الله أن نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد أحدا غيرك ولا نستعين بأحد غيرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فتستعين بالله جل وعلا وحده ولا تستعين بغيره، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. فاستمداد العون طلب العون من الله وحده، ومن استعان بالمخلوق كما يستعين بالله يعتقد أن هذا المخلوق له تصرف في هذا الكون وأنه يعين بدون أسباب مباشرة، هذا جعله شريك مع الله سبحانه وتعالى. كمن يستعين بالبدوي أو يستعين بعلي أو يستعين بالحسين أو يستعين بغيرهم من الأموات، عملهم هذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، لأنهم صرفوا العبادة لغير الله. وقد يقول قائل الاستعانة ليست عبادة، لأن الله قال إياك نعبد ثم قالوا إياك نستعين، فغاير بينهما. نقول لا، الاستعانة فرد من أفراد العبادة، ولكنها أفردت بالذكر لأنها عون على غيرها من العبادات. فإذا عانك الله صليت، وإذا عانك الله صمت، وإذا عانك الله حججت، وإذا عانك الله بررت بوالديك، وهكذا. فهي عبادة وهي وسيلة عظيمة إلى غيرها من العبادات، فأفردت بالذكر اهتماما بشأنها ولكونها وسيلة إلى غيرها. أبدأ بسم الله مستعين راض، أصلها راضي لأنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره، وأنا راض، وأنا راض، ولو كانت حال كانت راضيا به، مستعينا راضيا. ولماذا عدل عن قوله راضيا به؟ لأنه لو قال راضيا انكسر البيت، انكسر الوزن، فعدل عنه وجعله خبرا لمبتدأ وحذف هذا المبتدأ. فراض خبر، والخبر مرفوع، طيب لكن هنا أمامنا مكسور، راض كيف يكون الخبر مكسور؟ نقول الضمة مقدرة على الحرف المحذوف أصلا، لأن آخرها ياء، آخرها ياء، راضي راضي راضي، فلما كان منقوص حذفت الياء، وذلك للثقل، إن قولك راضي ثقيلة، ثقيلة يمنع من ظهورها الثقل، ما هو التعذر لكن الثقل في حال الضم وفي حال الكسر، راضي وراضي تظهر لكن مع شيء من الثقل، لهذا تحذفها العرب. أما في حالة النصب تأتي به عاد راضيا، لا مرسهل فيها. أبدأ بسم الله مستعينا راض به، بالله جل وعلا، مدبرا معينا، يعني مدبرا لأمري، والله عز وجل هو مدبر الأمر كله، ومن يدبر الأمر، فله ما في السماوات وما في الأرض، يدبر شؤون هذا العالم كله، العالم العلوي والعالم السفلي، مخلوقاته الكبيرة العظيمة ومخلوقاته الصغيرة الحقيرة،

فمن معاني طلب الهداية وأنت مهتدي الثبات عليها، كذلك أيضا المزيد منها، لأن الإيمان كما ثبت في الصحيح الإيمان 64 شعبة، فشعب الإيمان كثيرة وخصال الإيمان كثيرة. هل تزعم وتجزم أنك استوعبت هذه الخصال؟ لا. فمن سؤالك الله عز وجل الهداية أي سؤالك المزيد، المزيد من الهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى. والحمد لله كما هدانا، لو ما هداك الله ما اهتديت، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إلى سبيل الحق أفرده سبيل، لأن الحق واحد، الحق واحد. وأما الباطل فهو سبل، قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراطي صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسمى الله عز وجل الحق نور بالمفرد نور، وسمى الباطل ظلمات بالجمع. ومن أحسن عناوين الكتب كتاب الشيخ ربيع الله يحفظه الذي سماه جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. قال إلى سبيل الحق يعني الإسلام، واجتبانا كما قال الله عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتبى يعني اصطفى واختارك. وتأمل هذه النعمة، ملايين البشر، ملايين البشر في العصر الحاضر وملايين قبل وملايين ستاتي، ليسوا كلهم على الإسلام، بل تكون النتيجة يوم القيامة واحد من ألف، واحد في الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعين في النار، هذه النسبة. والله عز وجل إذا من عليك وثبتك على الإسلام حتى لقيته، أنت واحد من هذه النسبة الضئيلة. هداك الله الإسلام بغير طلب منك، بغير طلب منك، تفضل منه سبحانه وتعالى هداك للإسلام، وحرم من هذه النعم من هذه الهداية أب نبي وابن نبي وزوجة نبي، ومن الله عز وجل عليك بها، فاحمد الله على هذه النعمة. وإذا انضم إلى كونك مسلم، كونك من أهل السنة والجماعة، من أتباع السلف الصالح على العقيدة الصحيحة، فهذه نعمة أيضا لا تقل عن النعمة الأولى. ولهذا يقول بعض السلف ما أدري بأي نعمتين أنا أشد فرحا، أن هداني الله للإسلام ولا هداني للسنة ونجاني من هذه الأهواء والفرق. فعلى المسلم أن يقدر هذه النعمة قدرها، وأن يشكر الله عز وجل عليها، وأن يثبت عليها، وأن يزداد منها، وذلك بطلب العلم وتحصيله والعمل به والدعوة إليه. هذه نعمة عظيمة جليلة لا تقدر بثمن. ثم قال أحمده سبحانه، الأولى جملة خبرية الحمد لله، يخبر أن الحمد لله، وهذه التي تليها هذه جملة إنشائية، أحمده سبحانه فعل مضارع يدل على التجدد، حدوث التجدد. أما الحمد لله فهو شيء ثابت مستقر. أحمده سبحانه وأشكره، أولا جمع بين الحمد وبين التسبيح كما جاء الأمر بذلك، سبح بحمد ربك، تجمع بين التسبيح وبين الحمد. التسبيح معناه تنزيه الله عما لا يليق به، تنزيه الله عن صفات النقص، تنزيه الله عن العيوب، هذا معنى التسبيح. فالله منزه عن كل عيب، عن كل نقص، فهو السبوح، سبوح قدوس يعني منزه، قدوس يعني منزه عن كل عيب. هو السلام السالم من كل آفة، من كل عيب، من كل نقص، والمسلم لغيره. ثم الحمد يعني الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. والتسبيح مع الحمد، سبحان الله وبحمده، هذا من أعظم الذكر وأفضل الذكر. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أفضل الذكر، سئل عن أفضل الذكر فقال سبحان الله وبحمده. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الذكر أو عن أحب الكلام إلى الله فقال ما اصطفى الله أو ما اختار الله لملائكته أو قال لعباده سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لو خير بين أن تكون الدنيا كلها لك، أن تكون الدنيا كلها له، وأن يقول هذه الكلمات الأربع، اختار هذه الأربع على الدنيا كلها وما فيها من زينة ومال وزخرف، لأن هذه الدنيا لو أعطيها مخلوق مصيرها إلى الزوال والفناء، لكن ثواب هذه الكلمات الأربع ثواب باق دائم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة تتلف بعد وقت وجيز تنتهي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة قول وفعل، ومنها هذه الكلمات الأربع. قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففضل هذه هاتين الكلمتين فضل عظيم. وأيضا في الحديث الآخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم. فعلى المسلم أن يحرص، أن يحرص على الإكثار واللهج بهذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ليكن لسانك رطب بهذه الكلمات. جالس فارغ بدون عمل بدون شغل حرك لسانك، ما يكلفك شيء عند الله، إنما المسألة توفيق من الله وإعانة من الله. إن استطعت أن تحرص على ورد يومي كل يوم لك 100 مرة تقوله طيب، لا يجي أحد يوم القيامة بمثل ما جئت به إلا رجل قال مثل ما قلت أو زاد عليه. فماذا يريد العبد أكثر منها؟ كلمة ميسورة حبيبة إلى الله خفيفة على اللسان ليس فيها ثقل ولا مشقة وثقيلة الأجر والثواب في الميزان، تحط الله بها الخطايا يرفع الله بها الدرجات، خير من الدنيا وما فيها. ففضل عظيم، ثواب كبير وشأن خطير لهذه الكلمة. أحمده سبحانه وأشكره، الشكر قريب من الحمد، حتى قال بعضهم من الحمد والشكر معناهما واحد. ومنهم من يقول فيه فرق بينهما. فالحمد الثناء على الله جل وعلا على محاسنه سواء وصلت إلى الحامد أو لم تصل إلى الحامد. وأما الشكر فهو الثناء على المشكور بسبب إحسانه الواصل إلى الشاكر، بسبب إحسانه الواصل إلى الشاكر. فإذا أثنيت على من أحسن إليك فهذا شكر، هذا شكر. وإذا أثنيت على من له محاسن سواء وصلك منها شيء أو لم يصلك منها شيء فهذا يسمى حمد، يسمى حمد. فمن جهة السبب، سبب الشكر أخص وسبب الحمد أعم، لأن سبب الشكر الخير الذي يصل إليك من هذا المشكور. وبالنسبة للحمد تثني عليه سواء على خير وصل إليك أو على خير في المحمود ولو لم يصل، ولو لم يصل إليك. لكن آلة الحمد وآلة الشكر إذا قارنا بينهما، إذا قارنا بين آلة الحمد وآلة الشكر، الآلة التي تحمد بها والآلة التي تشكر بها، نجد أن آلة الشكر أعم. فالحمد يكون بالقلب وباللسان، الحمد يكون بالقلب وباللسان، فيكون القلب معترف بهذا الفضل الذي عليه المحمود، واللسان أيضا يعبر عن هذا المعنى، يتحدث يتكلم بهذه الصفات ويثني على صاحبها. فالحمد آلته القلب واللسان، والشكر قالوا آلته القلب واللسان والجوارح. ولهذا قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، ولم يقل قولوا، حتى يشمل عمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يشمل الجميع. وذكروا على هذا شاهد وما كان شكري وافيا بنوالكم ولكنني حاولت في الجهد مذهبا، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فجعل الشكر بهذه الآلات الثلاث، يدي يعني بالعمل بالجوارح، ولساني بالقول، والضمير المحجبة يعني القلب. والشكر من أجل مقامات العبودية. أثنى الله عز وجل على نوح فقال إنه كان عبدا شكورا. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام شفقة عليه من طول ما أجهد نفسه في قيام الليل حتى تبطرت قدماه قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال سبحانه وتعالى مبينا فضل الشكر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي يريد دوام النعمة وبقاءها والمزيد منها فعليه بالشكر، أما من كفر نعمة الله فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال ومن مساوي عملي أستغفره، من مساوي عملي أستغفره يعني من عمل السيء. من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن مساوي عملي يعني الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. وكل بني آدم خطأ، كل واحد منا مأمور أن يستغفر الله، استغفروا ربكم، فلابد من الاستغفار. الله يقول النبي استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام في الأصل هو أمر له وأمر لأمته. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. إيش العلاقة بين الفتح وبين المغفرة؟ يعني فتحنا لك الفتح اللي هو مكة، والحديبية هو مقدمة لهذا الفتح، سمي فتحا لكونه مقدمة. أما الفتح الأكبر في فتح مكة، ما العلاقة بين هذا الفتح وبين أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قالوا في تقدير في الكلام، في تقدير، فتحنا لك فتحا مبينا لتشكر الله عليه، فإذا شكرته حصلت النتيجة وهي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكانت مغفرة ذنوبه عليه الصلاة والسلام ما تقدم منه وما تأخر نتيجة لشكره على الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار، وأن يكون لسانه رطب ولهج بالاستغفار، وأن يتعلم منه زوجته وأولاده وأبنائه وجلسائه كثرة الاستغفار. كانوا يعدون للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 70 مرة يقول فيها أستغفر الله، وهو رسول الله، فيستغفر الله كما أمره الله، ويستغفر الله جل وعلا تعليما وتربية لأمته. ومن سعادة العبد أن يكون عند الذنب مستغفر، أن يكون بعد الذنب مستغفر، وأن يكون عند نزول الابتلاء صابر، وأن يكون عند النعمة شاكر. هذه عناوين السعادة. عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرا صابرا مستغفرا، لأن أحوالك في اليوم والليلة ما تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. إما أن تكون في نعمة، في سراء، في حال طيبة، فهذه تقتضي منك الشكر. وإما أن تكون في قدر مؤلم، مصيبة من مرض أو نقص في نفس أو مال أو أهل، فتصبر وتحتسب. إن شكرت في السراء كنت ماجور، صبرت في الضراء كنت ماجور، على الحالين، أذنبت أو في ذنب فتستغفر الله عز وجل منه وتتوب إلى الله منه. ومن مساوي عملي أستغفره. وفوائد الاستغفار عظيمة وجليلة. اقرأ سورة نوح فوانظر كيف ذكر ربنا جل وعلا على لسان نوح فوائد الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فوائد عظيمة جليلة رتبت على الاستغفار. ثم قال وأستعينه على نيل الرضا. وأستعينه يعني أستعين بالله. كم الوقت؟ كم يعني من يوم بدأنا؟ كم لنا؟ خلاص إذا وصلنا ساعة أقول إذا وصلنا ساعة نبلغوني. طيب قال وأستعينه على نيل الرضا. وأستعينه على نيل الرضا يعني أطلب الله جل وعلا وأستمد منه العون على الأسباب الموجبة لرضاه التي أنال بها رضاه. وأستعينه على نيل الرضا. طيب ما الذي ينال به العبد رضا الله جل وعلا؟ ما الأشياء أو ما الأسباب الوسائل التي ينال بها العبد رضا الله؟ أسباب كثيرة يشملها ويعمها الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. طيب هؤلاء ما جزاهم عند الله؟ جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالإيمان والعمل الصالح من أسباب الفوز برضا الله جل وعلا. كذلك أيضا من أفراد هذه القاعدة العامة خشية الله، ولهذا قال في آخره ذلك لمن خشي ربه. وما يمكن أن تخشى الله حق الخشية إلا من خلال تعلم العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتريد تخشى الله الخشية الكاملة، الخشية التامة، الخشية النافعة، اطلب العلم، اطلب العلم لله واعمل به قدر طاقتك واستطاعتك. كذلك أيضا من أسباب نيل رضا الله جل وعلا تحقيق الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون. الله يجعلنا وإياكم منهم. فهذا من أسباب الفوز برضا الله. كذلك أيضا الصدق، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجملة ذلك الإيمان والعمل الصالح. فمن وفق له واستقام عليه حتى لقي ربه رضي الله عنه وأرضاه الله. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. يسأل الله اللطف في القضاء. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسوء القضاء. وفي دعاء السفر النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعذ بالله من سوء المنقلب وكآبة المنظر إلى آخره. فكونك تسأل الله عز وجل اللطف في قضائه هذا طيب، هذا طيب. وكل شيء لا شك أنه مقدر ومكتوب، ولكن القدر أنت مأمور باتخاذ الأسباب، والدعاء من الأسباب، والدعاء من جملة الأسباب المشروعة. وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتدعو الله جل وعلا، تدعو الله جل وعلا. في كانت كلمة متداولة في عند الإعلاميين في الصحف، اللهم إني لا أسألك رد الدعاء، لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. اللطف فيه جيد، لكن لا أسألك رد القضاء، لا لا. فهذه الجملة غلط وما عليها دليل، ما عليها دليل. وقد جاء عن عمر أنه كان يدعو اللهم إن كنت كتبتني في أهل النار فامحني واكتبني في أهل الجنة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد. وبعد هذه ظرف زمان يؤتى بها للتنبيه على ما بعدها والانتقال عما قبلها، يعني تنتقل من موضوع إلى موضوع جديد. وقد ذكر المفسرون أو بعض المفسرين أنها الفصل الخطاب التي أعطاه الله عز وجل لداود، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا فصل الخطاب أعطاه أما بعد، يعني للانتقال في الخطبة من موضوع إلى موضوع. وبعده مبنية على الضم هنا لقطعها عن الإضافة. وبعد إني، يعني بعد ما تقدم من التسمية والاستعانة والحمد والشكر والاستغفار وما تقدم من الدعاء، أنتقل إلى موضوع جديد وهو إعلانه الشهادتين. وبعد إني باليقين أشهد، هكذا بالتسكين. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مالوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. باليقين، باليقين أشهد، يعني أشهد شهادة مستيقن، شهادة لا شك ولا ارتياب فيها، تصديق جازم. وما ينفع الإيمان وما تنفع الشهادة إلا مع اليقين الجازم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وبعد إني باليقين أشهد، يعني أصدق بقلبي وأنطق وأعترف بلساني. فهي شهادة باللسان مع تصديق القلب، هذه الشهادة التي تنفع. أما تصديق إقرار باللسان مع تكذيب القلب فهذه شهادة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليس كذبهم في أن محمد رسول الله، لا، إنما كذبهم في قولهم نشهد، أي نشهد أنك رسولهم، لا يشهدون بها، بل هم كذبة، كاذبون، مكذبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شهادة الإخلاص، يعني شهادة مخلصا فيها أريد بها وجه الله، أريد بها وجه الله، لا يريد بها رياء ولا سمعة، شهادة خالصة لله. شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق، يعني ألا يعبد مألوه بالحق سوى الرحمن. هذا تقدير وترتيب الكلام. أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد مألوه بالحق سوى الرحمن. التعبد التذلل، طريق معبدة يعني مذللة لكثرة ما وطئت ومشي عليها. والعبادة في الاصطلاح الشرعي كما نعلم جميعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكل ما أمر الله عز وجل أن يصرف له فهو عبادة، وصرفها لغيره شرك. ألا يعبد بالحق، بالحق. أما العبادة بالباطل فهي موجودة، وجدت فيما مضى وتوجد اليوم وتوجد إلى أن يرث الله الأرض من عليها، إلا أن شاء الله. فعبادة غير الله موجودة، كواقع موجود، لكن هل عبادة غير الله بحق ولا بباطل؟ ها، بباطل. عبادة غير الله عبادة موجودة لكنها عبادة باطلة. أما المستحق للعبادة فهو الله وحده، ولهذا قال أن لا يعبد بالحق. أما بالباطل فالمألوهات والمعبودات لا تعد ولا تحصى. عبد عيسى، عبدت مريم، عبد عزير، عبدت الأشجار، عبدت الأحجار، عبدت الأوثان، عبدت الكواكب، عبدت الحيوانات، عبدت حتى الفروج أجلكم الله. فالمعبودات من دون الله كثيرة، ولكنها معبودة بباطل، ليست معبودة بالحق. بالحق مألوه سوى الرحمن، اسم من أسماء الله المختصة به، فلفظ الجلال الله من أسماء الله لا يشاركه غيره في هذا الاسم. كذلك الرحمن، الرحمن أيضا اسم مختص بالله جل وعلا. بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، تنزه يعني عن العيب وعن النقصان، والنقصان هو العيب والعيب هو النقصان. وأن خير خلقه يعني، وأشهد أيضا باليقين أن خير خلقه خلق الله جل وعلا محمدا، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا. محمد اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه في القرآن الكريم محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ومن أسمائه أحمد، من أسمائه أحمد، وهذا الذي جاء في الإنجيل في التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا اسمه في الإنجيل. فأحمد صيغة تفضيل، أفعل تفضيل، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يحمد الله أكثر من غيره. يعني مثلا للتوضيح، إبراهيم يحمد الله، نوح يحمد الله، موسى يحمد الله، عيسى يحمد الله، طيب ومحمد عليه الصلاة والسلام يحمد الله، من أكثرهم حمدا وأجلهم حمدا وأعظمهم حمدا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهو أحمد أفعل تفضيل، أفعل أحمد من غيره، واضح؟ طيب اسمه محمد، اسم مفعول محمد، يعني أنه يحمد أكثر من غيره بالنسبة لي يعني للمخلوقين، يحمد أكثر من غيره أي من المخلوقين. ومنهم من قال محمد يعني صاحب المحامد، والمعنى قريب، لأنه أصلا ما حمد إلا لكثرته، إلا لمحامده عليه الصلاة والسلام. وحسان يقول وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، أظن حسن. وله أسماء عليه الصلاة والسلام أخرى، منها الحاشر، ومنها الماحي، ومنها العاقب، منها نبي المرحمة ونبي الملحمة، هذه كلها من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وأن خير خلقه محمدا، هل محمد هذا خبر أن؟ لا، لأن الكلام ما يتم، كلام ما يتم، الخبر في قوله رسوله، إلى جميع الخلق. طيب وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق، هذا الخبر. فهو يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذا معنى البيت. وأن خير خلقه محمد، هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما يقول عن نفسه، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. من جاءنا يعني الذي جاءنا بالبينات والهدى، بالقرآن الكريم والآيات الدالة على صدق نبوته وعلى وحدانية الله جل وعلا، وجاءنا بالهدى الذي يدلنا إلى السبيل الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق، خبر أن محمدا رسوله، أن محمدا رسول الله. طيب رسوله إلى جميع الخلق يعني إلى الثقلين الإنس والجن، من يوم بعث إلى أن تقوم الساعة، وكل مكلف من الإنس والجن مأمور باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه عن بقية الرسل. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. الواجب على اليهود وعلى النصارى وعلى الوثنيين وعلى من لا دين له، الواجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن يلقى الله بدين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام ممن أدرك بعثته أو جاء بعده إلى قيام الساعة فهو في النار والعياذ بالله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. رسوله إلى جميع الخلق، بماذا أرسله الله؟ قال: بالنور والهدى ودين الحق. فمحمد النور، والقرآن نور، ودين الإسلام نور، ومحمد أيضا كذلك هدى، والقرآن هدى، ودين الإسلام هدى. ولهذا يقول الناظم في شرحه أن هذه الأمور الثلاثة متلازمة: الرسول عليه الصلاة والسلام، والإسلام دينه، والقرآن الذي أوحي إليه. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أخذها من الآية: رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. والعلماء يفسرون الهدى بالعلم النافع، ودين الحق بالعمل، بالعمل الصالح. هذا تفسيرهم للهدى والدين الحق. والنور، القرآن الكريم نور، سماه الله نورا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعله الله نور لأنه يكشف الظلمات. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، الصلاة من الله يعني ثناؤه على عبده، الصلاة من الله يعني ثناؤه على عبده، وصلاة الله على نبيه يعني ثناؤه عليه جل وعلا. والصلاة منا معناها الدعاء، الصلاة منا نحن معناها الدعاء له بأن يصلي الله عز وجل عليه وأن يثني عليه كما قال أبو العالية الرياح. ومجد يعني زاده شرفا، زاده شرفا، فالمجد الشرف والكرم. صلى عليه ربنا ومجد يعني زاده شرفا وكرما. والآل يعني وصلى على الآل، والآل المقصود بهم الأتباع من القرابة وغير القرابة، أتباعه سواء من قرابته أو من غير قرابته. القرابة وحدها لا تنفع، قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام وحدها لا تنفع، ما تنفع القرابة إلا مع الإيمان والاتباع. والآل والصحب، الصحب يعني الصحابة، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح، كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله في نخبة الفكر وشرحها نزلة. هذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح. دواما سرمدا يعني صلاة متصلة دائمة لا انقطاع لها. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول والإعانة، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، ليس السبت القادم، الذي بعده إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.